إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، يسعدنا في هذه الليلة أن نسهر مع ملك صحافة الحوادث كما يطلق عليه مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمود صلاح. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا فندم بيك والمستمعين كلهم. حضرتك أول من يعني فكر في إصدار جريدة متخصصة في الحوادث. نعم. خلينا نبتدي مع حضرتك كده، احنا عايزين نقترب من شخصيتك ونتعرف على عملك ومسيرتك. لو حبينا ان احنا نختار خط يفتح لنا ابواب الكاتب الصحفي محمود صلاح، نختار ايه؟ نبتدي بايه؟ انا يعني واحد مصري عادي، اهلي والدي الله يرحمه كان عايزني ابقى دكتور، وفعلا وكنت في القسم العلمي وجبت مجموع كبير. ده خط تاني خالص. ودخلت كلية الطب. دخلت فعلا كلية الطب. دخلت كلية الطب بس قضيت فيها سنة واحدة، لأن في خلال هذه السنة قسم الصحافة في كلية الأداب بجامعة القاهرة اتقفل واتفتح كلية الإعلام اللي كان وقتها اسمها المعهد العالي للإعلام، وطبعا في جامعة القاهرة. جامعة القاهرة. وطبعا كان غريبة جدا ان يعني شاب يسيب كلية الطب ويروح يدرس صحافة. تفتكر كنت هتنفع دكتور؟ ما هو انا هو دي الحجة. انا بقى لميت عمامي، والدي كان الله يرحمه معترض جدا، فلميت عمامي وقلت له انا عايز اروح الصحافة، فقالوا له كده، قالوا له الكلمة دي، قالوا له هو ممكن يبقى دكتور عادي لكن لو صحفي ممكن يبقى صحفي مش عادي، ف يعني الدكاتره مش هيزيد ولا ينقصوا يعني واحد. يعني فعلا وافق في الاخر، ممكن نقول وافق وهو يعني مضطر على مضض، ما كانش حابب. دي الحقيقه، دي الحقيقه، ما كانش حابب يعني، او ما كانش متخيل يعني. ف بس شاف مسيرتك بعد كده كان مبسوط بيك؟ لا ما لحقش يعني، ما لحقش، لاني هو والدي توفى بعد سنوات قليله وانا في نهائي الدراسه. بس أنا وأنا في الدراسة كنت بكتب في عشان أعيش، بكتب في مجلة صباح الخير. لكن أنا أعرف إن يعني موهبة الصحافة كانت عند حضرتك من الصغر، من ابتدائي، من سن يعني صغير للغاية. ده حقيقي، ده حقيقي. كنت بدخل مسابقات الصحافة المدرسية وكنت بكتب هنا في إعدادي، يعني في مجلة كنت بكتب و بتراسل المجلات واخد جنيه مكافأة المجلة وكده، وكنت بحب الكتابة. ده كمان دخلت مسابقات. مسابقات كنت بفوز فيها يعني. لما دخلت كلية الإعلام من أول سنة أولى اشتغلت في مجلة صباح الخير مع عمالقة، ناس أساتذة كبار يعني، بس كنت بكتب بقى حاجات رومانسية يعني. أيضا الحوادث ما كانش اختيار خالص خالص. كنت بكتب قصص حب رومانسية، مش عارف ايه، قصص على النيل، حاجات كده، وكان ممكن استمر كده. لكن كان الأساتذة بتوعي الأستاذ جلال الدين حمص كان في الأخبار، فالدفعة بتاعتنا كنت الإعلام ولعدد قليل، وزعونا على جرايد، ناس تروح الأهرام، ناس تروح الجمهورية، ناس تروح أخبار اليوم. أنا حظي كان أخبار اليوم، وفاكر كويس جدا إن أنا يعني مجموعة بتاعت أخبار اليوم دي كان رئيس التحرير وقتها كان أستاذ مصطفى أمين العملاق، فكان يعني يسأل الزمايلي في الاجتماع ده أنت والدك بيشتغل فين؟ فيقول له مثلا والدي بيشتغل في وزارة الصناعة، يقول له خلاص أنت هتشتغل مندوب أخبار اليوم في وزارة الصناعة، عايز والدك يساعدك يعني. وبعدين يجي عندنا آخر واحد قال لي انت والدك بيشتغل فين؟ فانا قلت له فندم ابويا بيشتغل في الامام الشافعي. قال لي بص لي كده، قال لي ايه حنوتي؟ قلت له لا بيشتغل ميت، ابويا ميت. قال كده طيب انت بقى تشتغل في الحوادث. واليوم ده اللي هو تغير فيه مسيرة حياتي تماما، انه يعني استاذ مصطفى امين قال لك الواد ده اللي هو بيكتب قصص حب وحاجات رومانسية ده لو كتب في الحوادث هيكتب اكيد باسلوب مختلف. وكانت نظرته بعيدة، انا كنت رافض بس ما اقدرش اقول لا خلاص هشتغل في الحوادث، هشتغل في الحوادث. وبعدين كان يعني شغل مش مثلا انا بكلم حد في التليفون واقول له النبي اخبار الحوادث، لا ده من اول يوم يعني اول مأمورية عشان اشتغلها في الحوادث كانت اني احضر اعدام واحد. اعدام قاسي جدا. فانا رحت طبعا ما اعرفش اي حاجه، لاول مره بحياتي اروح سجن استئناف. فقعدت مع المحكوم عليه قبل ما يتعدم وقعدت اسمعه واصور واتكلم معاه وحضرت الاعدام. تجربه في حياتي يعني ما عشتهاش ومش ممكن تنساها. فحتى انا فاكر ان انا قعدت بعديها باسبوع ما بروحش الجرام، مش قادر اكتب اللي حصل، واحد قدام عينيا بيموت جالي زي حمى كده. وبعد لما خفيت رحت كاتب مقاله بقى ايه، ابدعت بقى من الحاجات القراءات بتاعتي. ومن هنا اتغير مصير حياتك كله، المسيرة الصحفية بالكامل لآخر ثانية فيها. تماما. ما فكرتش حضرتك ان التجربة دي يعني ألهمتك برواية او بقصة ان انت تحولها ساعتها كنت داخل عالم الصحافة وده عالم بالنسبة لي كان جديد تماما. انا كنت فاكر ان الصحافة دي الواحد يقفل باب المكتب على نفسه ويشرب فنجان قهوة ويقعد بقى يألف الرواقه يعني. لا انت دخلت اصعب مجال اللي ما فيهوش الكلام ده خالص. مثلا تاني موضوع مصطفى بيه سألني مين اهم حد اثر فيك في الحوار ده كله، قلت له عجماوي الراجل ده اللي بيقبض مرتبه عشان يموت الناس. قال لي خلاص انت تروح بقى تسأل على عجماوي ساكن فين، بالمناسبة كان ساكن في تورة جنب السجن، وتتعرف عليه وتقعد معاه وتخش بيته وتشوفه الراجل ده لما بينام بيحلم بالناس اللي موتهم ولا بيحلمش بالناس اللي موتهم، وايه حكايه العشماوي ده. طبعا ده كان تاني موضوع عملته في الصحافه كان رهيب يعني. وبعد كده انا بحمد ربنا اني انا استاذ الاول مصطفى امين، ان عرفت يعني ايه الصحافه. فانا كنت حتى استغرب يعني اقول ايه ده يعني، طب انا ليه ما شغلونيش محرر فني يعني، اروح بالليل اقابل سعاد حسني واتغدى عند فتح الحمامه وايه يعني ليه يعني؟ اشمعنى انا لا اروح اقابل مجرمين ولا وبعدين يا ريت مجرمين والحروب؟ مع ان شكل حضرتك يعني اقرب الى نجم سينمائي. يعني ما شاء الله. لا لا لا انا مسالم يعني هادي. مسالم جدا. يعني مفيش صله مع الحوادث. الحرب دي تخلص يبعتوني الحرب اللي بعدها اقول لهم انا عامل زي العمله الرديئه برجع لكم تاني. الحروب اللي حضرتك غطيتها اهم الحروب كانت ايه؟ هو كان من الحروب اللي اثرت فيها جدا الحرب الاهليه اللبنانيه، لاني شفت استمرت لفتره طويله وشفت الشعب منقسم على نفسه ويعني وقاعدين يضربوا بعض بالمدافع. طب ازاي يعني؟ انا اتذكر من ضمن الموضوعات الصحفيه اللي يعني خدت منها جوائز ان هناك في بيروت في مستشفى الامراض العقليه يسموها هناك العصفورية. قلت أنا أشوف رأي المجانين إيه. فأول حاجة لفتت انتباهي في مستشفى العصفورية إن لقيت المجانين عاملين حاجة غريبة جدا، اليافطة اللي مكتوب عليها مستشفى العصفورية شايلها من الباب من بره وحاطينها من جوه، كأنهم بيقولوا إن العالم اللي بره هو العالم المجنون اللي عمال يتقاتل ده بدون أسباب واضحة ومعروفة. لما حصلت على جايزة ده ما كانش أول جايزة تحصل عليها. لا ما كانش يعني حضرتك حصلت على جايزة في ابتدائي سلمها لك الأستاذ نعمان عاشور، وحصلت على جايزة أخرى في ثانوي سلمها لك الكاتب الكبير علي أمين. يعني حضرتك بفكريني بحاجات يعني بديت رحلة الجوائز مبكرا. بس ولو ان يعني انا بقول ان في نوع اخر من الجوائز اللي هو مش الشهادة او التكريم او التقدير او الفلوس، لا يعني في جوائز اخرى بعد كده الواحد يكتشفها اللي هي التأثير على الناس. يعني ده كان يسعدك اكثر طبعا لو شفته. هذا هو التقدير. ازاي فكرت في ان يكون في جريدة متخصصة في الحوادث؟ انا حصل ان انا سنة 1990 انا سافرت الولايات المتحدة الامريكية، وهناك لقيت جريدة امريكية اسمها ديتكتيف المخبر. الجريدة بوليسية وما فيها 5-6 قصص كاملة من اول وقوع الجريمة لغاية صدور الحكم، تتوزع توزيع فظيع في كل الولايات المتحدة. فحطيت في دماغي قلت طب ليه ما يبقاش عندنا في مصر جريدة الحوادث، بس مع التطوير بقى يبقى عندنا اولا الاكتواليتي الحوادث اللي هي الطازه اللي لسه حاصله دلوقتي، وبعد برضو الحوادث المتعلقه بالمجتمع بتاعنا. وبدات اعمل بروفات اعداد تجريبيه. في الوقت ده تصادف ان كان من اصدقائي واساتذتي المرحوم علي سالم مؤلف مسرحي مشهور بتاع مدرسة المشاغبين، ولاني في يوم قاعد اشتغل في البروفات دي وسالني قلت له دي هتبقى اول مجله حوادث مصريه، قال لي دي انت هتبقى مليونير. قلت له مليونير؟ قال لي دي ناس يتخطفوها. وقد كان فعلا. قلت له استاذ علي بس انا ما عنديش امكانيات ماديه اطبع المجله دي. قال لي ما هو عربيتك هيك، بيع العربيه واعمل الجورنال. لكن اللي حصل الظروف ان الكاتب الكبير راح ابراهيم سعده تولى المسؤوليه لدار اخبار اليوم، اتكلمنا في الموضوع دوت فتحمس جدا جدا وقال لي يعني يا ريتك الجريده اللي انت هتعملها دي ليها اهداف واضحه، منها ان الجريده لا تفيد، منها ان العظه والدرس المستفاد هم اهم شيء. وقال لي انت هتكون اول رئيس تحرير ليها، ومؤسسه اخبار اليوم هتسخر كل جهودها وامكانياتها تحت امرك، اطلب اللي انت عايزه. وده اللي حصل فعلا. هل الناس يعني عندها شغف لانها تقرا في انواع الجرائم المختلفه واشكالها يعني، ولا الغموض اللي بيحيط بالقضايا هو اللي بيجذبها؟ يعني ايه عنصر الجذب؟ عنصر الجذب هو الانسان. التمثيليات والافلام دي اللي هي معروضه في دور السينما وفي التلفزيون، ليه الناس بتقبل عليها؟ بتدور حول الانسان، لانها كلها حكايات وحواديت. حكايات وحواديت مش بالضروره تبقى يعني جريمه واضحه، لكن الانسان والله ده ملخص. على فكره ده ملخص حياه الانسان، قابيل وهابيل، مش كده ولا ايه؟ ده من بدايه النشأة، من البدايه. نعم. يعني في جريمه موجوده من البدايه. هو الانسان بيحب يتفرج على نفسه من الاخر هو يعني هو عايز يشوف ايه خطاياه ايه بالظبط، واخطاءه ايه، وخطايا واخطاء الاخرين ايضا. حضرتك منين اصلا؟ من القاهره ولا الجذور تعود الى محافظات المنيا؟ لا، من بلد غريبه قوي في مصر في التاريخ اسمها منف، في التاريخ الحديث اسمها ميت رهينه. دي على بعد كيلو متر تقريبا من بلدة سقارة، وهي بلدة شهيرة بالنخيل وليها تاريخ فرعوني قديم. يعني ده في الجيزة. في الجيزة. تمثال رمسيس ده كان في الأرض بتاعت جدي. يعني كان مدفون في الأرض بتاعت جدي يعني لغاية النهاردة في أثر. فأنا من هذه البلدة اللي ليها علاقة بتاريخ مصر. عشت فيها فترة طويلة؟ لا، الله يرحمها ستي اللي هي جدتي يعني كان عندها أرض. احنا بالمناسبة بلدنا الأرض لا تقاس بمساحة الأرض وإنما بكمية النخيل اللي عليها. يعني يقول لك ده عنده 50 نخلة، ده عنده 200 نخلة كده. فهي كان عندها أرض أجراها بالنخل اللي فيها، وكانت عندها رحلة زي الشتاء والصيف كل 3 أشهر تاخدني معاها وانا طفل صغير كده في القطر، تروح تباشير الغيطان بتاعتها بقى الاقي الارض بتاعتها، في واحد قريبها عمال يعزق ويعمل وتنده له ابو سريع يروح جاي بسرعه ويجي يبوس ايديها. ايوه يا عم، تقول له اطلع النخله هات بلحتين للولد ابن بنتي، فيطلع زي القرد فوق النخله الفلاح ده ويجيب بلح وينزل يغسله في الأناية، أناية مية كده ماشية، تروح مديان البلح وتقول لي ايه خد الحاجة الحلوة اهي. اول ما احط البلح في بقي احس ان عسل الدنيا كلها في بقي، بلح جميل انت واخده من الارض طازة. وحتى والتجربة دي في ذهنك والصورة مرسومة قدام عينيك للنهاردة. حتى لما توفيت ستي المقابر في البر الغربي من القرية، فانا كنت بروح اخد عربيتي من كل يوم جمعة عشان اقرا الفتحة قدام القبر بتاعها بعد ما كبرت. فانا قاعد كده قدام القبر في العربية، وبعدين ببص لقيت فيه طالعة من القبر نخلة طويلة ومليانة بلح احمر، يعني طول عمرها كانت بتحب البلح. ذكريات جميلة. لكن ما ارتبطتش بالمكان هناك لما كبرت؟ ما كنتش بتروح بشكل مستمر للعيلة وللأهل؟ كان نفسي، لكن هم كله نزح بقى للمدينة. يا ريت المدينة وبرا مصر كمان كمان. يعني القرية بتاعتنا دي فيها قضاء اشتغلوا في البلاد العربية، لكن يظل الريف هو جزء أساسي في طبيعة أي إنسان عاش في الريف ولو فترات قليلة أو بالذات فترات وهو صغير، فمتأثر بكل شيء. والله أحلى عيشة، عيشة البراح، وإحنا لو طيور كان يا حسنى صور، أو جبال تصد شؤنا ولا موج وحور، وإحنا لو طيور كان يا حسنى صور، أو جبال تصد شؤنا ولا موج وحور، ولا موج وحور. ريشة ويا ريشة تكمل الجناح، والله أحلى عيشة، عيشة البراح. ريشة ويا ريشة تكمل الجناح، والله أحلى عيشة، عيشة البراح. خلينا نتكلم عن خط السفر. عندك سافرت كتير، هي معظمها كان عمل، يعني الصحافة فتحت لك مجالات كتيرة ما كانتش تخطر لك على بال، وقابلت شخصيات كثيرة. عوالم كثيرة. في لبنان توطدت صداقتي بست فيروز، صداقة الله كبيرة. انطباعك ايه عن شخصيتها؟ لا انا حبيتها، يعني لو حاولت ان انت توصفها الناس عارفاها باغانيها بالشكل الخارجي، لكن هي ملاك، اقرب الى ملاك يعني في حياتها الطبيعية. لغاية النهاردة فيروز كل يوم حد بتروح الكنيسة تقول الترانيم والحاجات لغاية النهاردة، وكان من احلامها انها تغني للبنان على المنطقة الفاصل ما بين بيروت الشرقية وبيروت الغربية، وده حصل وغنت للبنانيين كلهم جماعتهم تاني. يعني مين تاني من الشخصيات المؤثرة ممكن نقول انك يعني اتعرفت بيهم او اقتربت منهم؟ يعني كنت على صداقة بالفنانة سعاد حسني جدا، يعني ازاي وانت في الحوادث وتبقى مرتبط بصداقة؟ انا كنت في مسافر في لندن بشوف الدكتور بتاعي، وبعدين اتصل بيا صديقي قال لي انا النهارده احنا عاملين عزومه بالليل وانا عازمك، واحنا عازمين سعاد حسني. وبعد شويه راح طالبني تاني، راح قال لي بس لما هي سالتني مين اللي جاي على العزومه وانا بقول لها اسمك، قالت لي اسالك انت هتيجي محمود صلاح الصحفي ولا محمود صلاح اللي عايز يتعشى؟ فقلت له مش هاجي خالص. قال لا مش قوي كده ورحت. يعني لو حاولت انك ترسم لنا صورة لها من خلال معرفتك بيها اللي ما يعرفوش الناس عنها. هي ما تسألهاش عن حياتها، لان هي حياتها كانت في البداية نص الاولين من حياتها عبارة عن مجموعة مآسي. شخصيتها يعني على انا لو احنا لو الحديث ده دلوقتي معمول في اوضه مكتبي جوه، انا كنت هوريكي كنز عباره عن جوابات كتباها سعاد حسني لربنا بخط ايديها. يعني هي بتتحدث مع ربنا بخط ايديها، كانت انسانه جميله جدا جدا. وفي سعاد حسني اتنين، بمعنى في سعاد حسني قبل صلاح جاهين وفي سعاد حسني بعد صلاح جاهين. صلاح جاهين فتح لها الابواب والنوافذ على الدنيا وعلى الادب وعلى الانسانيه، وبقت انسانه اخرى يعني. المهم أنا توضدت المعرفة والصداقة بيني وبقى وما بقيتش أقدر أروح لدهم من غير ما أزورها. وبسيطة، حياة بسيطة، عايشة حياة بسيطة. هي بطبيعتها كانت تميل للبساطة جدا. الله يرحمها. دوروا وشوفوا عني شوية، كفياني وشوش بقى كم من وش غدر بيا ولا ينكس كوش. دوروا وشوفوا عني شوية، كفياني وشوش بقى كم من وش غدر بيا ولا ينكس كوش. الصحفي الأستاذ محمود صلاح. يعني إحنا تحدثنا عن الأسرة، عن الأب اللي توفاه الله، وحضرتك كنت لسه في مرحلة الدراسة في الجامعة. تحدثنا عن الجدة، لكن الأم، خلينا نتعرف على الأم. كان لها دور في حياتك؟ ابتسمت لما جبت سيرة الأم. بتمثل لي كل معنى من معاني الحب الحقيقي. أذكر ليلة من الليالي قالوا رمضان بكرة، فكل الجيران زعقوا، كل الأضواء ولعت إلا إحنا الأضواء مفيش. إيه السبب؟ إن أبويا الله يرحمه معوش فلوس ورمضان عايز فلوس. وكنت بخاف أقرب من الأوضة بتاعت أبويا وأمي، لكن في اللحظة دي كنت مقرب وسمعت، سمعت أمي تقريبا كانت بتقلع الغمشتين اللي في إيديها وبتقول له انزل خد دول وتصرف، كل سنة وانت طيب عشان العيال. فهو قال لها انا ما بيعش الدهب بتاعك ابدا. قالت له بنت اللي جايبه، وفضلت تلح عليه لغاية لما خدهم فعلا ونزل وغبي ساعة وراجع معاه اليميش بقى والفوانيس والمش عارف ايه. ده معنى جميل قوي في الحب، ما شفتوش الا على ايد امي. انا اعتقد ان حضرتك اقرب لها في الطباع، في حتى كتاباتك الرومانسيه واللي ابتديت بيها مشوارك. صحيح، علمتني ان في كذب وفي صدق، وعلمتني ان في اوقات كتير مش حاجه تستاهل، فخليك انت زي ما انت. بشوان هي اللي تحملت المسؤوليه بعد رحيل الاب. طبعا. انتوا كنتوا كام اخ واخت؟ كنا سته ما شاء الله. حد كان غاوي صحافه غير حضرتك؟ لا. امال مجالاتهم كانت ايه؟ تخصصت عليه، اللي دخل كليه التجاره، اللي دخل كليه الشرطه كده يعني. لكن هي كانت فخوره بيا قوي، يعني شفت فيها معاني الحب كلها، حب الحقيقي ومعاني الاخلاص. قدرت تنقل ده لاولادك؟ هو اتنقل طبيعي. واخدين منك كتير؟ انا مش عارف، واخدين مني كتير جدا يعني. خلينا نتعرف عليهم الاول. يحيى، يعني محدش يصدق ان واحد طيار شغلته يضرب الإرهابيين والمجرمين، لكن حياته ما قدرش يستغنى عن العود، يقعد يمسك العود. ده زي حضرتك بتكتب برومانسية وحب واشتغلت في الحوادث. هو بيعزف عود. بس هو اللي علمه العود عمار الشريعة الله يرحمه، ساكن قريب مني، كان صديقي يعني، اللي هو اللي علمه العود. كان عمار الشريعي كجار بقى، يعني كلمنا عنه الصورة اللي الناس ما تعرفهاش. عمار الشريعي، انت بتفكريني برحلة عمر يعني. كنت انا وعمار الشريعي والمرحوم دكتور احمد يونس، هو كان ضرير برضو. يعني ايه اهم سماته او صفاته؟ لا فهو فنان موهوب لدرجة انه ممكن تقولي عليه وانت مستريحة عبقري. له الحان كفاية رأفت الحجان، من أكبر أوركسترات في العالم بتعزفها في حفلاتها، بالإضافة لأعمال كتيرة. هو كان مصري قوي، عطوف على الناس ومحب، وكان صاحب حقيقي. حبيبتي من طفيعة طول خلينا نتعرف على أولادك. حضرتك عندك أولاد قد إيه ومجالاتهم إيه؟ سارة كانت مذيعة في التلفزيون، وبعدين قررت إنها تستقيل وتشتغل عند جوزها. تشتغل إيه؟ قلت له اشتغل عندك أنت وعيالك. أنا زي ما عامل زي أمها بالظبط، يعني أمها عملت كده. والتانيين؟ يحيى عسكري بطبعه، يعني ده اللي هو في القوات المسلحة طيارة. ده يعني بس أقول له عنده مسؤولية. اللي أصغر منه صلاح، اللي خريج هندسة قسم سيارات، اشتغل لمدة 3 سنين ضابط احتياط، نجح في عمله، ودلوقتي هو بيشتغل في بلد اسمها عمان مدرب، يعني بيدرب المهندسين. وبعد كده إسراء دي آخر العنقود، دي في كلية الآداب قسم نقد ودراما. يعني يمكن البنتين خدوا خطوط قريبة من حضرتك فيها ناحية، سواء الكتابة ناحية الرومانسية ناحية الفنية. بترسم كويس جدا جدا جدا، وبتكتب كويس جدا جدا. في الكلية عملت تمثيليات تبع الجامعة، وهذا جوائز يعني بنالها كل نجاح إن شاء الله. الكاتب الصحفي الأستاذ محمود صلاح، النهاردة بعد هذه المسيرة المشرفة، ونقول النجاح اللي حضرتك حققته في مجال العمل الصحفي، في مجال الحوادث، في مجال القضاء والقطاع الأمني عامة، يعني إيه اللي حضرتك بتتمنى إنك تحققه النهاردة، أو إيه الخط اللي بتتمنى إنه يتقاطع مع مسيرتك؟ بكتب في أخبار اليوم كل يوم سبت مقالة لم أتوقف عنها، اسمها رحيق الكلام، تتحدث عن مشاعر الناس، يعني الرومانسية. رجعنا تاني للبداية اللي كنت بتحلم بيها طول مشوارك قبل ما يتخدك الحوادث والجرائم. لا لا لا لا، بتكلم عن المشاعر البسيطة اللي موجودة عن الناس، وحس دي أقرب حاجة، وحس بروحي كمان وأنا بكتبها. أتمنى أني فيش إنسان يتألم سواء برد أو غيره. مش بحب الألم، ولو أن يعني البعض يرى أن الألم بيطهر الناس ويخليهم يحسوا بغيرهم وياخدوا عنه جزاء وأجر عند الله، لكن أنا كمان ما بحبش حد يتألم يعني. فأنت بتتمنى أنك تستمر في كتابتك في هذا المقال، وهو ده بالنسبة لك الهدف الأساسي الآن. نفسي أن الحروف بتاعت الكلمات بتاعتي تبقى زي حونة البنك، بيتنقل من الألم لمرحلة ناعمة كده. نفسي الكلام يبقى طبطبة، يعني بطبطبة على الناس. ربنا يديك الصحة ومزيد من العطاء اللي تقدر تقدمه للناس. كل الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ محمود صلاح. شكرا لحضرتك. أنا بشكر حضرتك جدا، وبشكر المستمعين إن هم يستحملوني. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.